الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. يمحق الله الربا، ينقصه ويذهبه، أي يذهب البركة في ذلك المال الذي فيه الربا. يمحق الله الربا، ينقصه الله تعالى ويذهبه. والمراد بذلك الحرام الذي وقعت فيه الزيادة، ذلك المال الزائد الذي وقعت فيه المخالفة، الله تبارك وتعالى يذهبه وينقصه فلا يبقى. والمراد أنه يذهب بركته، لأن الإنسان يقدر يقول: أنا أخذت 120 من الربا وما زالت عندي، لم تذهب لم تزل. فالمقصود أن الله تعالى يذهب بركتها ولو بقيت عينها 120، ما زال كسبان لك في العدد 120، فإن الله تعالى يذهب البركة منها، لا يبارك فيها، فلا يحصل لك منها ما يحصل لغيرك من 120، لا يحصل لك منها، لا تنتفع بها كما ينتفع غيره بمئة وعشرين، ولو رأيت العدد كبيرا فإنه لا بركة فيه. هذا معنى محق الله تعالى له، إذن فهو محق معنوي، وقد يمحقها الله تعالى حسا، بمعنى يأخذها الإنسان ويبتليه الله تعالى بعقوبات تصيبه، فيصرف فيها ذلك الزائد وزيادة، ذلك الزائد وغيره. إذن فالمراد أن المرابي الذي يأكل الربا أو يوكله، كل منهما يذهب الله تعالى البركة من ماله، المال دياله ما كتبقاش فيه البركة، تنزع منه البركة، وبالتالي لا ينمو، لا ينميه الله تعالى، لا يربيه الله عز وجل، لأنه مال حرام لا بركة فيه. قال: ويربي الصدقات. العكس، الصدقات بعكس الربا، من أنفق وتصدق فإن الله تعالى يبارك له في ماله، ينميه ويزيده. ويربي الصدقات، قال المؤلف: ينميها في الدنيا بالبركة وفي الآخرة بمضاعفة الثواب. إذن الصدقات الله تبارك وتعالى ينميها في الدنيا باش بالبركة، وفي الآخرة بمضاعفة الثواب، أي أن المتصدق تحل له في ماله البركة، ذاك المال اللي بقي عنده الله تعالى يجعل فيه البركة، يبارك الله له فيه فينتفع به ويقضي به مصالح كثيرة لا يقضيها المرابي بماله الكثير. واحد عنده مال كثير من الربا، والآخر عنده مال قليل ويتصدق منه، يبارك الله تعالى لهذا في ماله القليل ويذهب بركة مال ذاك الكثير. قال تبارك وتعالى: يمحق الله الربا ويربي، أي ينمي ويزيد في الصدقات في الدنيا والآخرة، والله لا يحب كل كفار أثيم. قال: أي من يجمع بين الكفر والإثم بفعل الربا، وهذا يدل على أن الآية في الكفار. إذن والله لا يحب كل كفار أثيم، أي من يجمع بين الكفر والإثم بفعل الربا. فالمرابي الذي يرابي منه من يجمع بين الكفر والإثم، وهم الذين قالوا مثلا منهم الذين قالوا إنما البيع مثل الربا، تحل ما حرم الله، فجمعوا بين الكفر وبين الإثم. ومنهم من لا يكون كافرا، يقر بحرمة الربا وأنها من الكبائر، ومع ذلك يأكلها تهاونا منه وتكاسلا، وهذا يعتبر أثيما بفعله، بأكله للربا يعتبر أثيما عاصيا لله رب العالمين. إذن الشاهد قال لك هذا مما يدل على أن الآية في الكفار، هذا يقوي ما سبق في قوله تبارك وتعالى: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ذكرنا أمس أن هذا في الكفار بدليل تخليدهم في النار، ولا يخلد في النار إلا الكفار. والمراد بقوله ومن عاد، أي ومن عاد إلى فعل الربا، أو إلى القول بأن الربا حلال مباح مثل البيع، فإنه كافر لأنه استحل ما حرم الله تبارك وتعالى. هذا الثاني الذي عاد إلى القول السابق، وهو قول الكافرين إنما البيع مثل الربا. إذا شاهد هذا يؤكد ما سبق ورجحه المصنف من أن الآية في الكفار لا في العصاة، خلافا لمن قال إنها في العصاة وحتم بتخليدهم في النار. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. قال المؤلف: سبب الآية أنه كان بين قريش وثقيف ربا في الجاهلية، فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال في خطبته: كل ربا كان في الجاهلية موضوع. ثم إن ثقيفا أرسلت تطلب الربا الذي كان لهم على قريش، فأبوا من دفعه وقالوا قد وضع الربا، فتحاكموا إلى عتاب بن أسيد أمير مكة فكتب وقالوا قد وضع الربا فتحاكموا إلى عتاب بن أسيد أمير مكة فكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية. هذا أخرجه ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره. هذا السبب. إذن سبب نزول هذه الآية كما ذكر كثير من أهل التفسير هذا الذي ذكر المؤلف، كان بين قريش وثقيف ربا في الجاهلية، كان لثقيف على قريش مال لكنه من مال ربوي بسبب معاملة ربوية محرمة، فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال في خطبته: كل ربا كان في الجاهلية موضوع، بمعنى أي واحد كان قد تعامل مع غيره معاملة ربوية وهو دائن لغيره بشيء ربوي فإن ذلك الزائد الربوي موضوع، لا يجوز له أخذه، لا يحل له أخذه. هذاك الدائن الذي كان له على غيره ربا لا يجوز له أخذه، ذلك مال موضوع. قال: كل ربا كان في الجاهلية موضوع. ثم إن ثقيفا بعد هذه الخطبة التي خطب رسول الله، ثم إن ثقيفا أرسلت تطلب الربا الذي كان لهم على قريش فأبوا من دفعه، قريش لم يدفعوه لثقيف، وقالوا قد وضع الربا، وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحاكموا إلى عتاب بن أسيد أمير مكة فكتب بذلك إلى رسول الله فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، داك الشيء اللي كان بقى لكم في الجاهلية من الربا قبل الإسلام، يعني ما بقي لكم على غيركم في الجاهلية قبل الإسلام من الربا ذروه، دعوه لا تأخذوه. إلى شي حد كتسلوا شي حاجة بمعاملة ربوية أي ذلك الزائد الربوي لا تأخذوه، وإنما تأخذون رؤوس أموالكم. إذا أعطيتم 100 ب120 فلا تأخذوا ما زاد على 100 اللي هو ذيك 20، ذروها، ذروا ما بقي من الربا، ذاك الباقي الزائد لأنه هو الذي حصلت فيه الربا فلا تأخذوه، وخذوا رأس مالكم، خذوا حقكم وهو 100 ولا تأخذوا ما زاد. مثلا قال تعالى: إن كنتم مؤمنين، شرط لمن خوطب به من ثقيف وغيره، بمعنى إن كنتم مؤمنين كما تدعون، لأن ثقيفا أسلمت وأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنة وقريش أسلمت، فالله تعالى يقول لهم: إن كنتم مؤمنين كما ادعيتم وصرحتم بإسلامكم فيجب عليكم أن تتركوا ما بقي من الربا. إذن فجواب الشرط محذوف دل عليه سابق الكلام، تقدير الكلام: إن كنتم مؤمنين فذروا ما بقي من الربا، إذا كنتم مؤمنين اتركوا ما بقي لكم على غيركم من الربا، والعبرة بعموم اللفظ. إذن فكل من كان له على غيره مال ربوي وتاب إلى الله تبارك وتعالى فلا يجوز له أخذه، بل يترك ذلك الزائد الربوي. قال تعالى: فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. بمعنى لستم مخيرين، ليس الأمر بأيديكم، ماشي إن كنتم مؤمنين ففعلوا ذلك وإن لم تكونوا مؤمنين شغلكم هذا، لا، فإن لم تفعلوا ما أمركم الله به. شنو هو فإن لم تفعلوا؟ فإن لم تفعلوا ماذا؟ أي تتركوا ما بقي من الربا. فإن لم تفعلوا ما أمرتم به وهو وذروا ما بقي من الربا. إذا لم تفعلوا ما أمرتم به وهو ترك ما بقي من الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال إن لم تنتهوا عن الربا حوربتم. ومعنى فأذنوا أي اعلموا واستيقنوا، اعلموا وأيقنوا أنكم ستحاربون من الله تبارك وتعالى ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهذا في الأثر كما قلنا وجه لثقيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حيا حينئذ، قال لهم أيقنوا واعلموا أنكم ستحاربون، لأنكم آمنتم أسلمتم ادعيتم أنكم أسلمتم ودخلتم في الإيمان ولم تمتثلوا أمر الله تبارك وتعالى، إذن فأنتم تستحقون القتال، أن يقاتلكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن بعد موت رسول الله يقال لكل من لم يترك الربا بعد إسلامه أو بعد توبته فأذن بحرب من الله، اعلم أن الله جل وعلا يحاربك أو أنك تحارب ربك، ولا شك أن كل من دخل في حرب مع الله أنه خاسر قطعا، كل من دخل في حرب مع رب العالمين فهو خاسر، لا يمكن أن يخطر بباله الفوز أبدا. ففي ذلك وعيد وفيه تحذير من أكل الربا. قال فأذنوا وقرئ بالمد، شو معنى بالمد؟ قرئ فآذنوا بحرب من الله ورسوله والمد، احنا كنقرأوا فأذنوا بحرب وقرئ فآذنوا بحرب من الله ورسوله، شو معنى آذنوا؟ أي أعلموا غيركم. إذن إما المعنى أذنوا أي اعلموا أنتم، أيقنوا أنكم ستحاربون من الله ورسوله، أو آذنوا أعلموا غيركم، يا من وصله الخبر أعلموا غيركم أنهم سيحاربون من الله ورسوله. ولما نزلت قال الثقيف لا طاقة لنا بحرب الله ورسوله. وهكذا يجب أن يقول العقلاء من المسلمين اليوم إذا قرأوا هذه الآية واستمعوا إليها أو ذكروا بها، أن يقولوا مع أنفسهم لا طاقة لنا بحرب الله تبارك وتعالى، فكل من حاربه الله عز وجل فإنه خاسر، وليعلم أن وعد الله جل وعلا حق وأن وعيده حق. وهذا الأمر يعني حاصل والواقع يدل عليه، الواقع المشاهد يدل عليه، كل من دخل في الربا وآكل شيئا منها فإنه يحارب من الله تبارك وتعالى، والواقع يدل على ذلك. قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إن تبتم إلى الله تبارك وتعالى وامتثلتم ما أمركم به واجتنبتم ما نهاكم عنه فلكم رؤوس أموالكم، يعني ما لم يحصل فيه الربا، ذلك الأصل أو ذلك المبلغ من المال الذي ليس فيه ربا هذا لكم، لكن ما زاد عليه وهو الربا لا يجوز لكم أخذه. فما ذكرنا تعاملت مع أحد معاملة ربوية في الجاهلية قبل الإسلام أو في وقت التقصير قبل التوبة وكان لك عليه مال بعضه لك وبعضه زائد ربوي، فيجوز لك أن تأخذ منه رأس مالك، أن تأخذ منه الأصل الذي ليست فيه زيادة، وما زاد على ذلك فلا يجوز لك أخذه. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم مما ليس فيه ربا لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون غيركم بأخذ زيادة على رأس المال، ولا تظلمون بأن ينقص لكم من رأس مالكم، لا تظلمون غيركم بالزيادة ولا تظلمون بالنقص من رأس المال، لكم ما تستحقون إلا أن تعفوا، إذا بغيتوا أنتم تسامحوا عندك حق ديالك اللي هو 100 فأردت أن تسامح فيه أو في بعضه فلك ذلك. قال لا تظلمون بأخذ زيادة على رؤوس أموالكم ولا تظلمون بالنقص منها. وضح. ثم قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسورة. وإن كان تامة بمعنى حضر أو وقع، ولا يخفى هذا في النحو، كان إذا كانت تامة تكون بهذا المعنى حضر أو وقع أو نحو ذلك. قال وإن كان ذو عسرة، شنو التقدير؟ وإن حضر ذو عسرة، هذا هو معنى كان أي حضر ذو عسرة، أو وقع ذو عسرة، شخص صاحب عسرة، صاحب عسر، صاحب ضيق، ذو بمعنى صاحب. وإن كان ذو، إذن ذو شنو عربه؟ فاعل بكان، ماشي اسمها لأنها تامة، والتامة ترفع الفاعل، إذن ذو فاعل بالفعل اللي هو كان، وكان فعل تام وليس ناقصا. قال وقرئ ذا عسرة، أي إن كان الغريم ذا عسرة، إذن قرئ ذا عسرة على هذه القراءة فكان ناقصة، على قراءة ذا عسرة كان ناقصة، على قراءة ذو عسرة تام ليس لها خبر، إذن تام فذو فاعل، وعلى قراءة ذا عسرة فهو خبر. واسم كان ضمير مستتر يعود على الغريم أو المدين. وإن كان هو أي الغريم أو المدين ذا عسرة أي في ضيق وعسر فنظرة إلى ميسورة. قال أي إن كان الغريم ذا عسرة، ما معنى ذا عسرة؟ أي إن كان معسرا غير قادر على السداد، معسرا غير قادر على السداد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. إذن فتأخيره وتأجيله هذا من التيسير عليه، تأخير المعسر من التيسير عليه. جاء الأجل، وصل الأجل ديال السداد، فوجدت المدينة معسرا غير قادر على السداد، دار معك يسدد لك العام الجاي، فجاء الوقت ووجدته معسرا لا يستطيع. يستحب لك ويندب لك شرعا أن تؤخره إلى أجل آخر، أن تزيده في المدة. قال فنظرة إلى ميسرة، نظرة أي إمهال وتأخير، نظرة إمهال وتأخير إلى ميسرة، ميسرة قرئ بهما إلى ميسرة، ميسرة لغتان. وهد ميسرة أو ميسرة مصدر ميمي فيه لغتان، مفعولة مفعلة، مفعولة ومفعلة، وقد سبق ذكر هذا هذه المادة في شرح اللامية، مفعلة ومفعولة، وهو هنا مصدر ليس ظرفا. إذا شو التقدير؟ كأنه قال فناظرة إلى يسر لأنه مصدر، يعني فتأخير وتمهيل له إلى حال اليسر، هو الآن في عسر، أخروه إلى حال يساره حتى يصير موسرا. حكم الله للمعسر بالإنذار إلى أن يوسر، وقد كان قبل ذلك يباع فيما عليه، قبل الإسلام كان لا يؤخر ولا ينذر، بل كان يباع فيما عليه، لكن الله تبارك وتعالى حكم بس بتأخيره وإنذاره، وألا نضيق عليه بأن نبيع ما عنده لنأخذ ما لنا من الدين، قال تعالى أخروه، بخلاف ما كان يفعل في الجاهلية. قال ونظيرة مصدر بمعناه التأخير، ذكرنا معنى. قال وهو مرفوع على أنه خبر ابتداء تقديره، فالواجب نظيرة، أو مبتدأ و أو مبتدأ. إذن ما إعراب فنظيرة إلى ميسورة؟ الإعراب الأول أنه خبر لمبتدأ محذوف، وتقدير الكلام فالواجب نظيرة إلى ميسورة، واضح الكلام، هذا التقدير، فالواجب نظيرة إلى ميسورة. إذن نظيرة خبر لمبتدأ محذوف، الجملة هي جواب الشرط، والفاء رابطة بين الشرط والجواب، فالواجب نظيرة. أو العكس، يصح أن يكون مبتدأ لخبر محذوف، فناظرة إلى ميسورة واجب، فناظرة إلى ميسورة ماله أمر واجب، يصحان. قال وميسورة أيضا مصدر، وقرئ بضم السين وفتحها، إذا ناظرة مصدر وميسورة هو مصدر، لأن ناظرة مش تفسرناها بالمصدر، قلنا ناظرة أي تأخير، والمصدر يفسر بالمصدر. ناظرة أي إمهال، مصدر يفسر. وميسورة حتى هو مصدر، إذا باش نفسروه بالمصدر، إلى ميسورة إلى يسر أو يسار. صحان وقرئ بضم السين وفتحها. قال وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسورة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال لنا الله تعالى إذا تصدقتم على المعسر بإسقاط ما لكم عليه فهذا خير من الإنظار، بمعنى أقل شيء أن تنظروه، أن تؤخروه وتمهلوه إلى وقت آخر، وأن لا تبيعوا ما عنده من الضروريات لأخذ ما لكم. هذا الأمر الأول. لكن شنو هو الأحسن والأفضل؟ أن تتصدقوا عليه بإسقاط حقكم، أن تسقطوا حقكم عليه بنية الصدقة عليه به. قال وأن تصدقوا خير لكم، ندب الله إلى الصدقة على المعسر بإسقاط الدين عنه، فذلك أفضل من إنظاره. إذن ما معنى خير لكم؟ إسقاط وحط ما عليه من الدين بنية الصدقة، هذا خير من مجرد تأخيره، لا شك أنه خير. واضح؟ قال وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال وباقي الآية وعظ. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. رحمك الله. قالك هذا وعظ، لا شك أن هذه آية بليغة في الوعظ. واتقوا يوما، أي خافوا ذلك اليوم، الآن في الدنيا، خافوا ذلك اليوم نفسه، خافوا مما يقع فيه. وليس المعنى واتقوا في يوم، يوما مفعول به ليس مفعولا فيه، لأن المعنى اتقوا ذلك اليوم نفسه، لا اتقوا في ذلك اليوم، ففي ذلك اليوم ليست هناك تقوى، هناك حساب وجزاء، وإنما التقوى الآن. إذا اتقوا يوما، يوما مفعول به ماشي فيه، ليس ظرف زماني. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، من نعته وصفته. ترجعون جملة نعت ديال يوما، يوما وصفه أشوى، ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إذن هذه الآية وعظ من الله تبارك وتعالى وتذكير منه لعباده. ولاحظوا هذا الوعظ في هذا المقام مناسب ولا لا؟ مناسب. كأن الله تعالى يقول لعباده اعلموا أن هذه الأمور المذكورة السابقة أمور دنيوية زائلة فانية فائدة. كل شيء اللي كتكلموا عليه المال وكذا أمور فانية زائلة، والباقي والدائم المستمر هو يوم القيامة. إذن فاجتهدوا واعملوا لذلك اليوم. ومن اتقاء ذلك اليوم إسقاط ما الحق على المعسر. من تصدق على المعسر بحط ما له عليه من الحق فإنه قد اتقى ذلك اليوم، يعني فعل شيئا ينفعه في ذلك اليوم، تدبر وتفكر ذلك اليوم فعمل بمقتضى ذلك. فهذا تهد الوعد، هذا اللي مذكور في هذه الآية رفيه حث على ما ذكر قبله في قوله وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وكأنه يقول إذا تصدقتم فذلك نفع أخروي، والنفع الأخروي هو الدائم الباقي، وهو الذي يجب أن يهتم ويعتني به المرء أكثر من غيره. وأما الأمر الأول اللي هو فناظرة، فهذا نفعه دنيوي، تؤخرونه لكم الأجر، تؤجرون على ذلك، لكن الأكثر أجرا أن تسقطوا الحق بالكلية. يجب أن يعلم أن الإمهال فيه أجر، إذا أمهلت المدين إلى وقت آخر فأنت مأجور على ذلك، لكن إذا أسقطت بالكلية فلك الأجر أكثر، وهذا النفع نفع أخروي فيجب الحرص عليه. ولذلك قال واتقوا يوما ترجعون فيه الله، وهذا على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب. إلا شي حد ما بغاش يسمح حقه فله ذلك، لا نلزمه، لكن هذا من باب الترغيب، من باب الترغيب والحث على ما ينفع في الآخرة. فقال لنا الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال وقيل إن آخر آية نزلت آية الربا، وقيل بل قوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وقيل آية الدين المذكورة بعد. ثلاثة أقوال وقيل غيرها، هذه من الأقوال التي قيلت. آخر آية نزلت من القرآن ما هي؟ قيل إن آخر آية نزلت هي آية الربا التي سبق الكلام عليها. وقيل بل قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وهي الآية التي نتحدث عنها الآن. وقيل آخر آية نزلت هي آية الدين، وهي أطول آية في القرآن الكريم. هذه الآتية إن شاء الله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذه آية الدين. وقيل غير ذلك، قيل آخر آية نزلت قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن هذا حاصل هذه الآيات المتعلقة بالربا. ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذه الآية وما بعدها تتحدث عن الدين، آيتان تتحدث الله تعالى فيهما عن الدين، ماذا يفعل فيه. فذكر الله جل وعلا ثلاثة أمور في الدين: الدائن إذا أسلف أحدا مالا فهو بين ثلاثة أمور: إما أن يكتب ذلك الدين، يعني أن يوثقه، أن يأتي بكاتب يوثق ذلك الدين بينه وبين المدين، وهذا هو الحال الأمر الأول يتكلم عليه الله تعالى في هذه الآية فاكتبوا. والأمر الثاني أن يأخذ رهنا عوض الكتابة بدل الكتابة، لأن الكتابة مقصود بها التوثيق. الأمر الثاني أن يأخذ رهنا من المدين عوض الكتابة، أن يأخذ شيئا منه عوض الكتابة، بحيث إذا لم يسدد له دينه يبيع ذلك الرهن ويقضي منه دينه، وما زاد يرده في صاحبه. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يكون بين الدائن والمدين معرفة وثقة، يأمن بعضهم على بعض، فهنا لا يحتاج لا إلى كتابة ولا إلى رهن، أن يأخذ رهنا إن كانت بينه وبين المدين ثقة. ولكن يجب على المدين أن لا يغتر بهذه الثقة والأمانة بينه وبين صاحبه فيتكاسل في رد الدين، ينبغي أن يحرص على رد الدين. إذن الحالة الأولى ذكر الله تعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم إلى أجل مسمى فاكتبوه، والحالة الثانية في قوله تعالى فرهان مقبوضة، والحالة الثالثة في قوله تعالى فإن من بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. وفي ذلك تتخلل ذلك تفاصيل ستأتي معنا بإذن الله تعالى. إذن المقصود بالآية الكلام على الدين عموما، ويدخل في ذلك كما سيأتي معنا بالإشارة أو بدلالات أخرى غير الدين من المعاملات، سيأتي إن شاء الله الكلام حتى على معاملات أخرى غير الدين. وهذه الآية أصل في التوثيق، أصل في التوثيق. قال العلماء اللي يتكلموا عن التوثيق يرجعون لهذه الآية، هي أصل في التوثيق، توثيق المعاملات، توثيق العقود عموما، الكتابة ديال العقود لتوثيقها. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم، أي إذا عامل بعضكم بعضا بدين. إذا تداينتم بدين إيش معناها؟ إذا عامل بعضكم بعضا بدين، إذا تعامل بعضكم مع بعض معاملة دين كان بينكم وبين بعض سلف. الدين هو السلف والقرض، كلها أسماء لمعنى واحد. فإذا تعاملت مع أخيك بقرض، أسلفت أخوك أو أسلفته، أقرضك أو أقرضته، ومعلوم أن الدين أو السلف أو القرض لا يكون إلا لله رب العالمين. واحد المعاملة اللي ما فيهاش مصلحة للمقرض إلا الأجر. لا يجوز أن يجر ذلك السلف إليه نفعا، فإذا جر إليه نفعا فهو محرم، لا يجوز. كل قرض جر نفعا فهو ربا. إذن فالواجب أن يكون المقرض مريدا بسلفه وجه الله تبارك وتعالى، وحسن المعاملة مع الخلق، يريد وجه الله وبغى أيضا إعانة أخيه وحسن التعامل مع أخيه وكذا، أن يقف مع أخيه، لكن لا يريدهش منفعة، ما منفعة مادية لا لا لا تجوز. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، وقد يقول قائل كما قال الإمام، خلاص قال بدين، كان ممكن يقول لنا الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم فاكتبوا الدين، فاكتبوا إذا تداينتم فاكتبوا، هذا بدين ظاهر أنها زائدة، لأن قوله تداينتم راه يدل على أن المراد الدين، المادة تدل على ذلك. إيش معنى تداينتم؟ أقرض بعضكم بعضا، كان بينكم دين، هذا هو المعنى. إذا فما فائدة ذلك بدين؟ قال الإمام وإنما ذكر الدين لما قال بدين، كان ممكن يقول إذا تداينتم انتهى الموضوع، قال وإنما ذكر الدين وإن كان مذكورا في تداينتم ليعود عليه الضمير في قوله فاكتبوه، وليزول الاشتراك الذي في تداينتم إذ قد يقال بمعنى الجزاء. إذا لفائدتين ذكر هذيك بدين، فائدة الأولى ليعود عليه الضمير في قوله فاكتبوه، تداينتم بدين فاكتبوه، إذ فاكتبوا ذلك الدين، بمعنى ليعود الضمير على شيء مذكور مصرح به، هذه الفائدة الأولى. وإلا فقد يقول قائل راه الضمير يمكن أن يعود على المصدر المفهوم من الفعل، يقول فاكتبوه ويكون الضمير عائدا على المصدر المفهوم من تداينتم، إذن فذكر ليعود الضمير على شيء مذكور مصرح به، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية لإزالة الاحتمال، لرفع الاحتمال. ما من احتمال؟ الاحتمال الموجود وهو أن المداينة تطلق في العربية على الجزاء، فليزول هذا الاحتمال قال بدين. إذن فعرفنا أن تداينتم مش المقصود به الجزاء، المقصود به الدين. قال وليزول الاشتراك الذي في تداينتم إذ قد يقال قد يطلق يعني في العربية بمعنى الجزاء، فأزاله بقوله بدين، لأن هذيك تداينتم ديك الألف تدل على المشاركة، فقد يفهم منه الجزاء بينهما، يجازي أحدهما الآخر، فقال لنا الله تعالى بدين لإزالة هذا الاحتمال، لرفع المجاز أو لإزالة الاحتمال. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، قال المؤلف دليل على أنه لا يجوز إلى أجل مجهول، قال لك لا يجوز الدين إلى أجل مجهول، بل لا بد أن يكون الأجل معلوما. وأجاز مالك البيع إلى الجداد والحصاد لأنه معروف عند الناس، ومنعه الشافعي وأبو حنيفة. حلش الأجل المجهول خاص يكون لا يجوز إلى أجل مجهول، حلش الأجل المجهول مثلا أن يقرض أحد الآخر ويقول له سترد بشرط أن ترد إلي ديني يوم تحمل زوجتي مثلا، ولا يعرف متى تحمل زوجته، واضح شيء مجهول غير معلوم الوقت، ترد إلي الدين يوم تحمل زوجتي أو يوم تضع زوجتي ذكرا، ترد إلي الدين إذا وضعت زوجتي ذكرا، هل هذا أجل معلوم ولا مجهول؟ مجهول لا يعلم، هذا لا يجوز، بل لا بد أن يكون الأجل معلوما أو أن يكون مطلقا، يقول لي سر حتى وقت متى أردت، هذا مطلق، أو أن يحدد له أجل معروفا عند الناس. أما يكون الأجل كي الأجل لكن مجهول، ما عرفنا يكون هذا العام ولا بعد عامين ولا بعد 10 سنوات، لا يجوز. قال لا دليل على أنه لا يجوز إلى أجل مجهول. وأجاز مالك البيع إلى الجداد والحصاد لأنه معروف عند الناس، أجاز مالك تقييد الأجل بهذا، يقول لي إلى وقت الجداد، إلى الجداد حتى يجد التمر مثلا أو الفاكهة الفلانية إلى وقت الجداد، أو إلى وقت حصادي، حصاد الحبوب مثلا، هذا جائز. علاش؟ لأن وقت الجداد والحصاد، الجداد ديال التمر أو الحصاد ديال الحبوب معلوم عند الناس، فلا بأس. ومنعه الشافعي وأبو حنيفة. علاش؟ قالوا مجهول، خاص لا يكون الأجل معدود، شهر كذا، أسبوع كذا، يوم كذا. والصحيح الجواز لأنه معلوم. قال ابن عباس: نزلت الآية في السلم خاصة، يعني أن سلم أهل المدينة كان سبب نزولها. وقال مالك، قال مالك: وهذا يجمع الدين كله، يعني أنه يجوز التأخير في السلم والسلف وغيرهما. إذا أولا ابن عباس كيقول لك الآية نزلت في السلم خاصة، لكن لا شك أن العبرة بعموم اللفظ كما هو، وده ما قرره مالك. في السلم خاصة يعني أن سلم أهل المدينة كان سبب نزولها. معلوم أن أهل المدينة كانوا يتعاملون بما يسمى عند الفقهاء ببيع السلم، ويسمى أيضا بيع السلف، كيتسمى عند الفقهاء بيع السلم وبيع السلف. وهذه المعاملة كانت معروفة عند أهل المدينة. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يسلفون، وجد أهل المدينة يسلفون في الثمر العام والعامين، أو قال عامين أو ثلاثة، هذا ابن عباس كيقول. فقال صلى الله عليه وسلم: من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. شو المراد بالسلف؟ ماشي المراد بالسلف هنا القرض، انتبهوا. السلف يطلق على معنيين في اللغة وفي الشرع، يطلق السلف على معنيين، على واحد النوع من البيوع كيتسمى السلم، وكيف تطلق السلف على القرض اللي كنا شرحناه قبل، قلنا شيء يراد به وجه الله، يطلق السلف على القرض الذي يراد به وجه الله، هذا معروف. ويطلق السلف وهو المراد هنا، ويطلق السلف على نوع من البيوع كيتسمى بيع السلف. شنو هو النوع من البيوع؟ نوع يعجل فيه الثمن وتضبط السلعة بالوصف إلى أجل معلوم. شنو معنى هذا الحديث؟ وجدهم يسلفون في الثمر العام والعامين، أو قال عامين أو ثلاثة، من سلف في تمر فيسلف في كيل معلوم إلى آخره. يعني مثلا واحد عنده النخل ديال التمر، واضح عنده النخل ديال التمر، وقلت ليه أعطيته الآن، مازال وقت التمر ما جاش، قلت ليه سأشتري منك مثلا كذا وكذا من الوزن، من وزن التمر، أو كذا وكذا من الكيل، من كيل التمر في العام الآتي إن شاء الله، وخلصت دابا، شحال تبيع لي الرطب ولا التمر اليابس ولا كذا، التمر اللي عنده هو في البستان ديالو، كم تبيعوني؟ قال لي نبيع لك كذا وكذا الصاع ولا العبرة. خلصت دابا الآن وغناخد عنده التمر العام الجاي، ماشي هاد السنة الجديدة ديال الاحتل، ولا حتى العام اللي بعده ثلاث سنوات، واضح؟ عام ولا عامين إلى ثلاث سنوات يجوز، هذا يسمى بيع السلم. أنا خلصته الآن، التمر اللي غناخد من عنده إما احتل هاد العام فوق الجداد، ولا العام الآتي الثاني أو العام الثالث. هذه المعاملة اللي لقى النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة كيديروها. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اشترط لهم شروط. قال لهم: من سلف في تمرين فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وما رغيش الشروط، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم في كيلين إن كان ذلك الشيء مما يكال، أو وزن إن كان مما يوزن، لأن ما عندنا شيء واحد يكال ويوزن. يعني إذا كان ذاك الشيء اللي غتشريه مما يكال فليكون الكيلو معلوما، ماشي يقول لي غنعطي داك الشيء اللي عطات الشجرة، لا، ماشي اللي عطات الشجرة، يكون مقدار معين، جوج العبرات، ثلاثة، أربعة، خمسة. أو وزن إلا كان مما يوزن، وزن معلوم 100 كيلو، 150، 120، إلى أجل معلوم، هذا العام ولا العام الثاني ولا العام الثالث، فيجوز. وهذا ما يسمى ببيع السلم، يعرفونه أيضا بقولهم بيع موصوف في الذمة، بيع موصوف في الذمة. إذا بيع السلم عموما يكون الثمن مؤجلا، يعطى الثمن للبائع مؤجلا على سلعه موصوفه، واحد السلعه منضبطه بوصف معين، بغيت السلعه الفلانيه اللي هي كذا وكذا وكذا، جيبها لي الشهر الاتي، العام الاتي، كذا الى اخره. اذا قال ابن عباس: نزلت الايه في السلم خاصه، في بيع السلم بالخصوص، قال لك هذا هو سبب نزولها في الاصل، واضح؟ هذا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. قال ابن عباس اش كيقول؟ قال لك نزلت خاصة في السلم، بمعنى لما قدم النبي المدينة ولقى الناس كيتعاملوا بهذه المعاملة، الله قال لهم إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، لأن بيع السلم كيتسمى أيضا بيع السلف فاكتبوه. إذا فإلى شريتم عند واحد تامر ولا كذا إلى وقت معلوم فلا بد من الكتابة. قال يعني أن سلم أهل المدينة كسب، لكن قال مالك وهذا يجمع الدين كله، يعني أنه يجوز التأخير في السلام والسلف وغيرهما. إذن جميع المعاملات اللي فيها الدين فيجوز فيها التأخير، يعني أنه في السلام أو ذكرنا. وإذا ذكر السلف مقابل السلام فالمراد به القرض، مراد به القرض وغيرهما، بمعنى أي بيع فيه تأخير فيجوز فيه هذا. بلا ما يكون بيع سلام كاع واحد عطاك سلعة، هي سلعة موجودة وعطيتيه السلعة والثمن الثمن مؤجل. عطاك السلعة الآن، السلعة عنده موجودة، والعكس أنت اللي ما عندكش الفلوس والثمن مؤجل إلى الشهر الآتي إلى العام الآتي، لا بأس يجوز ذلك. أو بعضه معجل وبعضه مؤجل يجوز ذلك. إذن في غيرهما أي بيع كان فيه تأخير الثمن فلا بأس يجوز، لكن لئلا يضيع إذا خفتم وكذا فاكتبوه، وإلا فخذوا رهنا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. قال تعالى فاكتبوه، هذا الأمر في قوله فاكتبوه واش على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب أو أن الآية منسوخة؟ ثلاثة أقوال للعلماء. قال بعضهم فاكتبوه وجوبا، الكتابة واجبة لا بد من التوثيق. وقال بعضهم لا، الأمر هنا للاستحباب. علاش؟ لأنه قال لنا من بعد فإن من بعضكم بعضا فليؤدي الذي تؤمن أمانته، إذن على سبيل الاستحباب. وقال بعضهم هي منسوخة. إذن قال ذهب قوم إلى أن كتابة الدين واجبة بهذه الآية. شنو وجه الاستدلال؟ أنه أمر والأصل في الأمر الوجوب، أنه يفيد الوجوب. وقال قوم إنها منسوخة بقوله فإن من بعضكم بعضا فليؤدي الذي تؤمن أمانته، بمعنى لا تحتاجون إلى الكتابة. وقال قوم إنها على الندب، وهذا ما عليه الأكثر أن الأمر هنا للندب لا للاستحباب. قال إذا تداينتم بدين ذا أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. قال الإمام قال قوم يجب على الكاتب أن يكتب، وقال قوم نسخ ذلك بقوله ولا يضار كاتب ولا شهيد، وقال آخرون يجب عليه إذا لم يوجد كاتب سواه، وقال قوم إن الأمر بذلك على الندب. إذن هد وليكتب أدراه من صيغ الأمر ولا لا؟ مضارع المقرون بلام الأمر من صيغ الأمر في الأصول. إذن وليكتب ظاهر أنه يدل على الوجوب، بهذا قال قوم، بمعنى إذا كان شي كاتب واجب عليه يكتب بيناتكم العقد. وفي الزمن الأول كان الكاتب كيكتب متطوعا، بمعنى شي واحد قاري فيكم، ده واحد بغي يسلف لآخر ولا كذا، شي واحد قاري واجب عليه يكتب، كيعرف يكتب واجب عليه يوثق لكم العقد بيناتكم. إذن قال قوم يجب على الكاتب أن يكتب هذا القول، وقال قوم نسخ ذلك، نسخ هذا الحكم، بمعنى الأمر بالكتابة أصلا نسخ بقوله ولا يضار كاتب شيء، وستأتي معنا الآية إن شاء الله. وقال آخرون يجب عليه إذا لم يوجد كاتب سواه، ذاك الكاتب واجب أن يكتب إذا لم يوجد غيره وذلك يعرف يكتب. وقال قوم إن الأمر بذلك على الندب، ولذلك جاز أخذ الأجرة على كتب الوثائق من بعد الزمن الأول، ولو الناس يتخصصون في كتب الوثائق أو يكون من أعمالهم كتب الوثائق، أو أناس مخصوصون يكونوا في كتب الوثائق، فحينئذ صاروا يأخذون الأجرة على ذلك. إذن فقالوا قال قوم هو على الندب، ولذلك جاز أخذ الأجرة على كتب الوثائق، دوك اللي كنكلفوهم يكتبوا يأخذون الأجرة على الكتابة. لكن الفقهاء تكلموا على هذه المسائل تيا وضبطوها، قالوا لا يجوز أن يكون الثمن فاحشا، الأجرة على كتب الوثائق تكون على قدر مجهوده على قدر عمله، على قدر ثمن ديال الكاغد اللي غيكتب فيه وثمن المداد اللي غيكتب فيه والأجرة ديال العمل ديالو، بمعنى لا يجوز أن يكون ثمن فاحشا. وليكتب بينكم كاتب بالعدل، هذا الجار مجرور بالعدل باش متعلق، واش متعلق بقوله وليكتب أو متعلق بقوله كاتب؟ قولان. قال عند ابن عطية يتعلق بقوله وليكتب، وعند الزمخشري بقوله كاتب، والمعنى كيختلف. وليكتب بالعدل بينكم كاتب. إلى قلنا متعلق به وليكتب إلى شنو التقدير؟ وليكتب بالعدل. إذا شنو المطلوب؟ شنو الواجب؟ أن تكون الكتابة بالعدل بغض النظر عن الكاتب، سواء أكان عدلا أو غير عدل، مرضيا أو غير مرضي. وعلى القول الثاني أنه متعلق بكاتب، كاتب بالعدل، يستفاد منه أن الكاتب يجب أن يكون مرضيا عدلا. قال فعلى الأول تكون الكتابة بالعدل. شنو الأول؟ واش معايا؟ شنو الأول؟ إذا قلنا الجار ومجرور متعلق بقوله وليكتب بالعدل، متعلق ب وليكتب، تكون الكتابة بالعدل وإن كان الكاتب غير مرضي. هادشي راه ما كيبغيش السهو ولا ذهول. وعلى الثاني، شنو الثاني؟ إذا قلنا متعلق بكاتب، يجب أن يكون الكاتب مرضيا في نفسه. قال مالك: لا يكتب الوثائق إلا عارف بها عدل في نفسه مأمون. لذلك قلنا هذا التوثيق يعني أطال العلماء الكلام فيه في الزمن المتأخر، بل صنفت فيه أجزاء خاصة في التوثيق، في توثيق العقود. إذا مالك قال لك الكاتب اللي يكتب الوثائق تجب فيه ثلاثة أمور: أن يكون عارفا بها، عارفا بكتابة الوثائق، وأن يكون عدلا في نفسه مأمونا. ثم قال تعالى: ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. ولا يأبى، ولا يأبى هذا مضارع مشتق من أبى، أبى يأبى بمعنى امتنع. إذا الله تعالى ينهى الكاتب أن يمتنع عن الكتابة. ولا يأبى كاتب أن يكتب بمعنى لا يمتنع، لا يجوز أن يمتنع كاتب عن الكتابة، خاص يكتب. قال: نهي عن الإباية وهو يقوي الوجوب. هذه الآية مما يدل على الوجوب، بمعنى هذه الآية تقوي قول القائلين بالوجوب. احنا قلنا فاكتبوه أربعة أقوال في المسألة، اللي قالوا بالوجوب يأيد الوجوب ديالهم بهذه: ولا ياب كاتب أن يكتب، لا يمتنع الكاتب عن الكتابة، واجب عن الكتابة. قال: كما علمه الله فليكتب، يتعلق بقوله أن يكتب والكاف للتشبيه، أن يكتب مثل ما علمه الله، أو للتعليل أن ينفع الناس بالكتابة كما علمه الله كقوله وأحسن كما أحسن الله إليك. هذا الوجه الأول. إذا الوجه الأول أن كما، هذا الجار ومجرور، كما علمه الله باش متعلق بقوله أن يكتب. إذا فعل هذا من وقفوش على أن يكتب. ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله، نعد نوقفه لأنه جار مجرور متعلق به يكتب اللي قبل منه. قال: والكاف في قوله كما علم الله إما تكون للتشبيه وإما أن تكون للتعليل. إذا كانت للتشبيه شو يكون المعنى؟ أن يكتب مثل ما علمه الله، مثل الذي علمه، ذاك الشيء اللي علمه الله يكتب بحاله. أو أن تكون للتعليل، أي ولا يأبى كاتب أن يكتب لأجل أن علمه الله، ينفع الناس بالكتابة كما علمه الله. والكاف تكون للتعليل كقوله تعالى، الآية اللي كانت سبقت معنا في سورة البقرة، في سيقول السفهاء كما واذكروه كما هداكم، أي لأجل هدايته لكم. وكقوله تعالى وأحسن كما أحسن الله إليك، في الكاف أيضا للتعليل، وأحسن لأجل إحسان الله إليك، لأن الله أحسن إليك فأحسن. إذن فالكاف للتعليل، جزء إما للتشبيه وللتعليل. إذن هذا القول الأول بناء على أن الجار المجرور اللي هو كما باش متعلق أن يكتب. القول الثاني وعليه وقف الإمام الهبطي، باش متعلق هذه كما علمه الله بفليكتب التي بعدها. ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، متعلق فليكتب، هذا وجه صحيح. قال: وقيل يتعلق بقوله بعدها فليكتب كما علمه الله فليكتب، أنا عد على وقف. قال: وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه، يا كذا قال، وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. طيب إذا أتينا للكتابة، احنا جينا للكتابة باش نكتبه، كيقول لنا الله تعالى الذي عليه الحق، الذي عليه الحق مثلا في الدين هو المدين المقترض، المقترض ذاك المقترض المدين الذي عليه حق على غيره وجب عليه أن يقر وليملل أي وليقر وليعترف بما عليه. يجي عند الكاتب يقول يا فلان أعطاني كذا وكذا له علي كذا تبايت معه بوحل بعشرة مازال كيتسني كذا وكذا ولا تلفني كذا وكذا ولا تبايعت مبيع سلامين فأعطاني كذا وكذا على أن أعطيه كذا وكذا. فالشاهد يجب على الذي عليه الحق أن يعترف ويقر. هذا هو معنى وليملل. قال وليملل الذي عليه الحق. يقال أمللت الكتاب وأمليته صحيح بجوج. إذن في اللغة العربية لقلنا وليملي يصح أصله وليملي حذف جزء ما بحذف الياء وليملي ولا وليملي بحالش بحال بحال. يقال في اللغة أمللت الكتاب وأمليته جس صحيحاني. فورد هنا على اللغة الواحدة وفي قوله تملى عليه على الأخرى. إذن في القرآن الكريم كين معنا اللغة بجوج كين اللغة ديال أمللت واللغة ديال أمليته. في هذه الآية وليملل على لغة أمللت وفي قوله تعالى تملى عليه في سورة الفرقان على لغة أمليت يصحان بجوج المعنى واحد. وليملل الذي عليه الحق. شكون هو الذي عليه الحق؟ هو لا المقترض المدين ذاك اللي خد الفلوس. لأن الشهادة إنما هي باعترافه. فإن كتبت الوثيقة دون إملاله ثم أقر بها جاز. إذن عندنا جوج صور. الصورة الأولى ألا يكتب الكاتب الوثيقة حتى يملي الذي عليه الحق. يجي عنده يكون حاضر ويعترف يقول فلان له علي كذا وكذا عاد يكتب. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن تكتب دون حضوره لكن إذا عرضت عليه أقرها. كتبات الوثيقة وما كان جاء عنده قال لي فلان كنسالو كذا وكذا لكن إمتى الوثيقة تكون معتبرة حتى نعرضها على الذي عليه الحق. نقول ليه راه كتبنا واحد الوثيقة فيها كذا وكذا أتقر بها؟ يقول لك نعم أقر به بصح. فحينئذ تثبت الوثيقة. قال جاز. وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه. شوف الله تعالى هنا يعظه ويذكره ويأمره بتقوى الله لأن هذا المحل وهذا الموضع موضع يخشى فيه من الإنكار يخشى فيه من الوقوع في المعصية. ركين الناس اللي ممكن كذا ولكن في هذا المحل يش ينكر ويجحد حق صاحبه. فالله تعالى يذكر العبد الذي عليه الحق بقوله وليتق الله ربه بمعنى وليتق الله ربه وليعترف ليخاف الله تعالى وليعترف وليقر بما عليه لعلي شي ديون يقر علي كذا وكذا. قال وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا ولا يبخس منه شيئا. قال ولا أمره الله بالتقوى فيما يمل ونهاه عن البخس وهو نقص الحق. أمره الله تعالى بالتقوى فيما يمل وليمل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ونهاه عن البخس. البخس هو النقص. قال ولا يبخس ولا ينقص منه شيئا وهو نقص الحق. إذا يجب عليه أن يعترف بالحق ومن اللي يعترف لا يجوز له أن ينقص منه شيئا لأنه ممكن ما يعترفش قاع بالكلية ويمكن أن يعترف مع نقص الحق. فالله تعالى أمره بالاعتراف ونهاه عن نقص الحق. تكون عليه 120 يقول لك لا عليه 110 لا لا يجوز ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. إذا كان هذا الذي عليه الحق لا يستطيع أن يمل هو أن يقر ويعترف هو بنفسه لكونه سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أصم مثلا أبكم لا يتكلم. قال سفيها. السفيه الذي لا يحسن النظر في ماله. والذي لا يحسن النظر في ماله يعتبر محجورا عليه مثل الصبي والمجنون. يعتبر مثل ماشي هو الصبي لا يعتبر حكمه كحكم الصبي والمجنون. السفيه الذي لا يحسن التصرف ماشي حمق وماشي صبي لكن مازال ما بلغش الرشد فيبذر أمواله. إلى عنده أموال طائلة جدا يضيعها ويبذرها في يوم واحد الذي يعتبر سفيها لأنه لا يحسن النظر والتصرف في ماله يضيعه يبذره. فهذا محجور عليه لا يتصرف هو، وإن تصرف في ماله فإن تصرفه لا ينفذ. قال السفيه هو الذي لا يحسن النظر في ماله، والضعيف الصغير وشبهه، شكون شبهه؟ كالمجنون مثلا، مجنون يدخل في هذا. قال الصغير وشبهه، والذي لا يستطيع أن يمل، الأخرس وشبهه، الأخرس الذي لا يتكلم وشبهه كالذي لا يسمع مثلا، لا يسمع ولا يدري ما كتب له في العقد مثلا أو نحو ذلك، المقصود لا يستطيع لمانع ما. قال فليملل وليه، فلينب عنه في الإقرار وليه، شكون الولي؟ أبوه أو وصيه. أبوه إن كان له أب فهو الأصل، وإن لم يكن له أب فوصيه الذي تكفل به. وذلك الله تبارك وتعالى أمر ألا تعطى الأموال للسفهاء حتى يبلغوا الرشد، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، لكن ما تعطيوهاش فيهم. ثم قال تعالى بعد ذلك وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قال وليملل وليه، والضمير في قوله الذي عليه الحق، والضمير عائد على الذي عليه الحق، الضمير في قوله وليه، ولي من؟ ولي شكون؟ ولي الذي عليه الحق من السفيه والضعيف والذي لا يستطيع أن يمل، لا كلهم داخلين هنا. قال فليملي وليه بالعدل. ثم قال تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. واستشهدوا شهيدين، قال الإمام شهادة الرجلين جائزة في كل شيء إلا في الزنا فلا بد من أربعة. إذن فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، واستشهدوا شهيدين، أول فائدة نستفيدها أن شهادة الرجلين العدلين معتبرة في كل أمر، جميع الأمور تعتبر فيها شهادة رجلين عدلين، إلا الزنا فلا بد فيها من أربعة شهود كما ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في سورة ننزلناها وفرضناها سورة النور. قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم، نص في رفض شهادة الكفار والصبيان والنساء. إذا الله تعالى قال شهيدين من رجالكم، يستفاد منه أنه ترفض شهادة الكفار والصبيان والنساء إلا ما سيأتي استثناء، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأة، لأنه قال من رجالكم فخرج بهذا القيد الكفار، لأنه قال رجالكم أيها المسلمون، خرج الكفار، والصبيان لا يسمون رجالا، والنساء. وأما العبيد فاللفظ يتناولهم، ولذلك أجاز ابن حنبل شهادتهم ومنعها مالك الشافعي لنقص الرق. العبيد يتناولهم لفظ الرجال، إن كانوا رجال يتناولهم اللفظ، ولأجل التمسك باللفظ قال أحمد بن حنبل تصح شهادتهم، أجازها. وقال مالك والشافعي لا تصح لنقص الرق، واضح؟ لا تجوز، علاش؟ لأن هاد العبيد فيهم نقص، ما هو النقص اللي فيهم؟ بسبب الرق، بسبب رقهم عبوديتهم ليسوا أحرارا، هذا نقص، فهذا النقص هذا يمنع من قبول شهادتهم، لا تجزئ ولا تصح. قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، شوف الآية، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. قال الإمام قال قوم لا تجوز شهادة المرأتين إلا مع عدم الرجال، وقالوا معنى الآية فإن لم يكونا فإن لم يوجدا، إذن فإن لم يكون رجل بمعنى حتى ما يكونوش رجلين عاد حينئذ نستشهد رجلا وامرأتين. وأجازه الجمهور لأن المعنى إن لم يشهد رجلان فرجل وامرأتان، وهذا هو الصحيح. إذن فإن لم يكونا يعني إن لم يحضرا، إن لم يشهدا ماشي إن لم يوجدا. كاينين وما جاوش وشهدوا في بلاصتهم جوج النساء في بلاصة رجل، جوج النساء فلا حرج، هذا مذهب الجمهور. وقال قوم لا، إذا كانا وجبت عليهما السها، إذا كان هناك رجلان وجب عليهما أن يشهدا، ولا يجوز للمرأة أن تشهد مع وجود الرجل. واش واضح الخيل الفرق؟ إذن إذا قلنا معنى فإن لم يكونا فإن لم يوجدا، فلا يجوز للمرأتين أن تشهدا مع وجود الرجل. وإذا قلنا المعنى فإن لم يكونا أي إن لم يشهدا، فيجوز للمرأتين أن يشهدا مع وجود الرجل إذا لم يحضر. إذا ما حضرش وما بغاش يشهد ينوبوا عليه جوج النساء ويشهدوا مكانه. قال وإنما يجوز عند مالك شهادة الرجل والمرأتين في الأموال لا في غيرها. عند مالك يجوز هذا الأمر فيما جاء فيه، فاجتهد الأمر جاف في الأموال، إذن يجوز في الأموال شهادة رجل وامرأتين في الأموال لا في غيرها من الأبواب. وتجوز عنده شهادة المرأتين دون رجل فيما لا يطلع عليه إلا فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والاستيلال وعيوب النساء. إذا كان الأمر الذي وقع فيه الترافع من خصائص النساء لا يطلع عليه الرجال غالبا، فإنه يقبل شهادة المرأتين، بل شهادة المرأتين هي المعتبرة في ذلك، لأن هذه المسائل من خصائص النساء كالولادة والاستهلال وعيوب النساء. إذا احتاج إلى الشهادة في الولادة واحتاج إلى الشهادة في الاستهلال، واحد الصبي ولد وبعد ولادته وجدناه ميتا، فادعى قوم أنه استهل وادعى قوم أنه لم يستهل، استهل أي صراخ يعني ولد حيا عد مات، وادعى قوم أنه لم يستهل ولد خرج من بطن أمه ميتا، لأنه في الحالة الأولى يرث وفي الحالة الثانية لا يرث. فهنا تقبل شهادة النساء لأن هذا الأمر من خصائصهن، فهن من يقومن بالتوليد، شكون كي يولد المرأة؟ النساء. وعيوب النساء عيوب مثلا التي ترد بها المرأة فتشهد كذلك فيها النساء. وارتفع فرجل بفعل مضمر تقديره فليكون رجل فهو فاعل، أو تقديره فليستشهد رجل فهو مفعول لم يسمى فاعل، أو بالابتداء تقديره فرجل امرأة يشهدون. إذن هذا فرجل يجوز فيه ثلاثة إعرابات. إعراب الأول أن يكون فاعلا بفعل محذوف، تقدير فليكون رجل وامرأتان، هذا لا. الإعراب الثاني أن يكون نائبا عن الفاعل، واللي قال هنا مفعول لم يسمى فاعله نائبا عن الفاعل، والتقدير فليستشهد رجل وامرأتان. ويصح أن يكون مبتدأ والخبر محذوف فرجل وامرأتان يشهدون بذلك، هم كم ثلاث إعرابات. قال ممن ترضون من الشهداء صفة للرجل والمرأتين. شمعنا ممن ترضون من الشهداء؟ مقصود العدالة، ممن ترضون عنهم في دينهم، ماشي ترضون كي يعجبوكم، ممن ترضون عنهم في دينهم العدالة. قال وهو مشترط أيضا في الرجلين الشاهدين، لأن الرضا مشترط في الجميع وهو العدالة، ومعناها اجتناب الذنوب الكبائر وتوقي الصغائر مع المحافظة على المروءة. اجتناب الكبائر بالكلية وتوقي الصغائر أي محاولة اجتنابها في الغالب، والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر. قال مع المحافظة على المروءة، وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان. إذن مع محافظة على المروءة بمعنى ألا يخرمها الإنسان وألا يقدحها بقادحين، هذا هو العدل. ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. كأن قائلا قال وعلاش رجل وامرأتان، علاش وامرأتان؟ امرأة وحدة رجل وامرأة، لماذا قال وامرأتان؟ علل الله تعالى ذلك، قال لأجلي أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، إذا نسيت إحداهما تذكرها الأختها الأخرى، علاش امرأتان؟ قال أن تضل، أن تضل بمعنى تنسى، مراد بالضلال هنا النسيان. مفعول من أجله، إذا المصدر المؤول أن تضل مفعول من أجله. والعامل فيه هو المقدر العامل فيه، فرجل وامرأة، يعني فليكن رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء لأجلي. علاش فليكن رجل وامرأتان؟ لأجلي ضلال إحداهما، نسيان إحداهما، فتذكر إحداهما الأخرى. قال والضلال في الشهادة هو نسيانها أو نسيان بعضها. إذن شو المراد؟ نسيان. وإنما جعل ضلال إحدى المرأتين مفعولا من أجله وليس هو المراد، لأنه سبب لتذكير الأخرى. لأنه اسم المراد أصالة هو التذكير، فتذكر إحداهما الأخرى. هذا الكلام كله سيق لبيان هذا. علاش وامرأتان؟ فإذا ضلت إحداهما ذكرت الأخرى أختها. إذن فالمراد أصالة هو فتذكر. قال وإنما جعل ضلال إحدى المرأة مفعولا من أجله وليس هو المراد، لأنه سبب لتذكير الأخرى. بمعنى التذكير متى يحصل؟ يحصل بعد الضلال، من اللي كتنسى المرأة تحتاج إلى من يذكرها. قال فأقيم، وهو المراد، فأقيم السبب مقام المسبب. السبب اللي هو الضلال، مقام المسبب اللي هو التذكير، لأن التذكير سببه الضلال. واضح؟ سببه الضلال، تضل إحداهما عاد كيحصل التذكير، التذكير مسبب عن الضلال. فأقيم السبب اللي هو أن تضل مقام المسبب اللي هو فتذكر. قال وقرئ إن تضل بكسر الهمزة على الشرط وجوابه الفاء في فتذكر، ولذلك رفعه من كسر الهمزة ونصبه من فتحها على عطفه. من كسر الهمزة في قراءة حمزة قرأ إن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى بالرفع، لأنه حينئذ جواب الشرط. إن تضل، شو هي تضل؟ هذا هو فعل الشرط، والجملة ديال فتذكر إحداهما الأخرى هي جواب الشرط. هذه بحال بحال إن قمت فأنا أقوم، فأقوم هذاك المضارع اللي جاء مرفوعا، لأنه قد يقول قائل إذا كان التذكير هو الجواب خاص ما تكونش الفاء ويكون مجزوما تذكر، فالجواب أن هذا فتذكر يصح أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف. واضح؟ فتذكر إحداهما الأخرى أو نحو ذلك من الأوجه، أوجه ثلاثة كنا ذكرنا هناك في شرح الزواوي، أو مقدم من تأخير أو قال في هناك وفي أقوم بعد إن قمت اختلف، قيل دليله وقيل الفاحدث، وهناك وجه ثالث في الشرح، قيل دليله وقيل الفاحدث. إذن من الأجوبة أن هذا دليل على الجواب المحذوف، بمعنى ماشي هو الجواب، غير دليل على الجواب المحذوف. وقيل الفاحدث. قال ولذلك رفعه من كسر الهمزة. إذن على كل هذه الفاء رابطة بين الشرط والجواب، والجملة هي الجواب ليس فعل المضارع، الجملة هي الجواب على قراءة إن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ونصبه من فتحها على العطف، من يفتح لك يقرأ أن تضل كيقرأ فتذكر ولا فتذكر، الشاهد على كل كيفتح الراء، سواء قرينا بالتشديد ولا بالتخفيف لأنه فيه قراءة فتذكر إحداهما، فتذكر إحداهما. علاش معطوف هذا؟ على أن تضل، أن تضل فتذكر ولا فتذكر. قال وقرئ فتذكر بالتشديد والتخفيف والمعنى واحد، تذكر من ذكر وتذكر من أذكر والمعنى واحد، رباعيان بمعنى واحد. قال فتذكر إحداهما الأخرى. ثم قال تعالى ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا، هذا كلام على الشهداء إذا دعوا إلى الشهادة هل يجوز لهم ألا يستجيبوا. من دعي إلى الشهادة قيل له يا فلان أنت تحملت الشهادة وعرفت ما وقع، نحتاجك إلى الشهادة إلى أن تشهد بما علمت، فهل يجب على الإنسان إذا دعي إلى الشهادة بما يعلم هل يجب عليه الحضور أم لا يجب عليه؟ الشاهد سيأتي إن شاء الله الكلام على هذا في الدرس الآتي، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم وسلم على محمد، الحمد لله رب العالمين.